فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه، فأتمروا بذلك، فجعل الله لهم مما كانوا فيه فرجا ومخرجا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذوا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به، ليعرف بعضهم بيوت بعض. وقوله واجعلوا بيوتكم قبلة قيل مساجد، وقيل معناه كثرة الصلاة فيها، قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وغيرهم. ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، حزبه يعني اشتد عليه، وقيل معناه أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضا عما فاتهم من إظهار شعائر الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم إخفاءه خوفا من فرعون وملئه. والمعنى الأول أقوى لقوله وبشر المؤمنين، وإن كان لا ينافي الثاني أيضا والله أعلم. وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة. وقال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون غضبا لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي والبرهان القطعي. فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه يعني قومه من القبط ومن كان على ملته ودان بدينه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي وهذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء، لكن هذه الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنة الهنية والدور الأنيقة والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والجاه العريض في الدنيا للدين ربنا اطمس على أموالهم. قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها، وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك اجعلها حجارة منكوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب جعل سكرهم حجارة. وقال أيضا صارت أموالهم كلها حجارة. ذكر ذلك أو ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز له لغلام له قم ائتني بكيس، فجاء بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد حول حجارة، رواه ابن أبي حاتم. وقوله واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال ابن عباس أيطبع عليها، وهذه دعوة غضب الله تعالى ولدينه ولبراهينه، فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبلها، كما استجاب لنوح في قومه حيث قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قال تعالى مخاطبا لموسى حين دعا على فرعون وملئه وأمن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضا، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره، ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له، وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم. وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعيروا حليا منهم فأعاروهم شيئا كثيرا، فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الشام. فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق، واشتد غضبه عليهم، وشرع في استحفاف جيشه وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفوا أثرهم، كان في جيش كثيف عرمرم كثير، حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، الأدهم عن الأسود، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000، فالله أعلم. وقيل إن بني إسرائيل كانوا نحوا من 600,000 مقاتل غير الذرية. وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل 400 سنة و26 سنة شمسية. والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس، وتراءى الجمعان ولم يبق ثم ريب ولا لبس، وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآه، ولم يبق إلا المقاتلة والمجاولة والمحاماة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إنا لمدركون. وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحر، فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه، وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر عليه. والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم، وهي شاهقة منيفة، وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده، وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه، فقال الرسول الصادق المصدوق: كلا، إن معي ربي سيهدين. وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه، وهو يقول: ها هنا أمرت. ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون، وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار، وقد أوحى الله إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما السلام، كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله. ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون وهم وقوف، وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا في البحر، هل يمكن سلوكه؟ فلا يمكن. ويقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرت؟ فيقول: نعم. فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر، واقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، عند ذلك أوحى الله الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم أن اضرب بعصاك البحر. فلما ضربه يقال إنه قال له انفلق بإذن الله، ويقال إنه كناه بأبي خالد، والله أعلم. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويقال إنه انفلق 12 طريقا، لكل صبط طريق يسيرون فيه، حتى قيل إنه صار فيه أيضا شبابيك ليرى بعضهم يرى بعضهم بعضا. وفي هذا نظر، لأن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه، وهكذا كان ماء البحر قائما مثل الجبال، مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون. وأمر الله ريح الدبور فلفحت حال البحر فأذهبته، الحال يعني الطين الأسود، حتى صار يابسا لا يعلق في سنابك الخيول والدواب. قال الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال، المحال يعني القدرة، أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين، وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي قلوب المؤمنين. فلما جاوزه وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه، كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه. فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه، لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيل عليه. فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال، كما قال وهو الصادق في المقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فقوله تعالى: واترك البحر رهوى، أي ساكنا على هيئته لا تغيره عن هذه الصفة، قاله عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين، هاله هذا المنظر العظيم، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم، وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه، حيث لا ينفعه الندم، لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا، وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف انحصر البحر لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو، وهيهات، ويقدم تارة ويحجم تارات. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على رمكة، الرمكة اللي هي الفرس تتخذ للنسل، على رمكة حائل، حائل يعني لم تلقح بعد، فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله، فحمحم إليها وأقبل عليها، وأسرع جبريل بين يديه

فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه، يرمسه يعني رماه بالشيء ودفنه. ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به. وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زاذان وليس بمعروف، وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه، احنا ذكرنا أن الحال هذا اللي هو التراب الطين الطري الذي يكون في قاع البحر، مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له، يعني لفرعون. وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن مهران، ويقال إن الضحاك بن قيس خطب به الناس، وفي بعض الروايات أن جبريل قال ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، وقد جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما قال. وقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين استفهام إنكار ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك، لأنه والله أعلم لو رد إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه، كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، قال ابن عباس وغير واحد شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لا يموت، فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع، قيل على وجه الماء وقيل على نجوة يعني مرتفع من الأرض، وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك، أي مصاحبا درعك المعروفة بك، لتكون أي أنت آية لمن خلفك من بني إسرائيل ودليلا على قدرة الله الذي أهلكك. ولهذا قرأ بعض السلف لتكون لمن خلفك.